سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب. اللهم احفظ مصر وشعبها واحفظ يا رب جيشها وأكرم شهداءها يا أكرم الأكرمين جمال العيد طاعتنا وعين الله تنظرنا جمال وعين الله تنظرنا فيفرحه تصافحنا ويسعده تسامحنا فيفرحه تصافحنا ويسعده تسامحنا لأجل الله ضحينا لأجل الله ضحينا ونرجو الله يقبلنا الله أكبر تعليم لأجل الله ضحينا ونرجو الله يقبلنا عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب جمال العيد طاعتنا وعين الله تنظرنا جمال العيد طاعتنا وعين الله تنظرنا فيسعده تصافحنا فيسعده تصافحنا ويفرحه تسامحنا لأجل الله ضحينا لأجل الله ضحينا ونرجو الله فعيد الله جملنا فعيد الله جملنا وطهرنا وقربنا وعيد الحج مقترنا بذكرى النصر يبهجنا وزاد جمال فرحتنا وأكد حسن طالعنا وزاد جمال فرحتنا وأكد حسن طالعنا وذكرنا بوقفتنا وذكرنا بوقفتنا وندعو الله ينصرنا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم احفظ مصر يا رب. اللهم انصر على أعدائنا يا رب وذكرنا بوقفتنا وندعو الله ينصرنا تشبهنا بمن حجوا لعل العفو يشملنا تشبهنا بمن حجوا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا تشبهنا بمن حجوا لعل العفو يشملنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نور